Bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون في شرح كتاب الفرائض من تلخيص والترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السابع من شهر صفر للعام الأربعين بعد المئة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. تعريف المفقود: من فقد ولم تعلم له حياة ولا موت، إما أنه دخل في حرب ولا يدرى أسلم أم قتل، أو أنها جاءت فضيانات واجترفت الناس ولا يدرى، أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا المجلس نشرع في مبحث جديد من مباحث المواريث وما يتعلق بميراث المفقود. وكما عرف المصنف المفقود بقوله: من فقد ولم تعلم له حياة ولا موت، إما أنه دخل في حرب يعني قتال مع الكفار أو مع العدو ولا يدرى أسلم أم قتل. فقد في القتال في الحرب، وهذا يحدث كثيرا في الحروب، ليس أمرا مستغربا. أو أنها جاءت فيضانات واجترفت الناس ولا يدرى هل مات أم مازال حيا بعد هذه الفيضانات، وهذا كما هو معلوم حدث في الأونة الأخيرة في كثير من بلاد الكفر. اجترفت فيضانات بلادا عدة فأزالتها بمن فيها، وبقي ناس أحياء، لكن هناك مفقودون كثر لا يدرى هل ماتوا أم لا. أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب، السفينة هذه فقدت كذلك بمن فيها بس ولا ندري هل هي غرقت أم لم تغرق. تمام. هذه صور للمفقود الذي لا يعلم هو حي أم ميت، ليس هناك بينة على أنه مات وليس هناك بينة على أنه حي، لكن هناك ترجيح، وهذا الذي سوف يأتي لما نذكر الأقسام. تفضل. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول، أقسام المفقود. القسم الأول: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة نحو التجارة، وانتذر به تمام 90 سنة منذ ولد، فإذا كان فقد وله 20 سنة ننتظر 70 سنة، لكن هناك إشكالا، لماذا خص 90 سنة؟ قالوا: لأن هذا أكثر ما يعيش فيه الإنسان غالبا، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، لكن يوجد من يصل إلى 100. نعم. هذا القسم الأول من أقسام المفقود، من فقد في أمر الغالب عليه السلامة، يعني الغالب أنه يسلم لا يموت، في ظننا الغالب أن هذا الأمر الذي فقد فيه يعني يكون سالما لن يموت أو لم يموت، هذا الغالب. نعم. نحو من سافر في تجارة في طريق آمن ليس موحشا، ليس هناك أسباب ظاهرة للهلاك. تمام. ولا ندري، لكن لا ندري أين يذهب، لم يرجع، وما هناك بينة على أنه قتل أو أنه مثلا مات بأي سبب من الأسباب. فهذا على المذهب، أي على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في بعض أو في إحدى أقوال المذهب، لأنهم في داخل المذهب اختلفوا كذلك في المدة التي نتربص فيها لحين اعتبار هذا المفقود أنه صار ميتا. فالمشهور الذي جرى عليه صاحب زاد المستقنع أنه يتربص به 90 سنة، يعني ننتظر 90 سنة قبل أن نعده في عداد من يأخذ حكم الميت. قالوا تبدأ التسعون منذ أن ولد، يعني لو كان فقد مثلا وعمره 20 سنة يبقى نتربص كم؟ 70 سنة، ننتظر 70 سنة حتى يعطى أحكام الميت ويقسم ميراثه ونرى إذا كان له ميراث آخر أم لا خلال هذه السنوات، يعني قصة كبيرة. لكن كما طرح المصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الإشكال، قال لماذا خص 90، يعني لماذا خص القائلون بهذا القول 90 سنة، لماذا لم يقولوا 70 أو يقولوا 60 أو يقولوا 80؟ قال أو يعني كأنه يعني هذه طريقة الشيخ التي أشرت إليها في مقدمة تلخيصي وترتيبي لهذا الكتاب، أنه يأتي بقول المذهب ويحاول أن يجد له التعليل أو أن ينتصر له أو يبين لماذا أخذ هذا القول، وإن كان هو نفسه رحمه الله لا يأخذ بها ولا يرى لا يراه تعليلا صحيحا أحيانا أو في الغالب، لكنه يذكره على سبيل ليش؟ على سبيل العرض أو على سبيل البيان لقولهم لقول المذهب. فقال لأن هذا أكثر ما يعيش فيه الإنسان غالبا، يعني في الغالب خاصة في الأزمنة المتأخرة لا يزيد أحد عن هذا العمر 90 سنة. هناك من يزيد كما قال بعد ذلك، يوجد من يصل إلى 100 بل من هو فوق 100، لكنه قليل، ليس غالبا بل هو يعتبر نادرا. يعتبر إيش؟ نادرا. ف يا أبا خديجة خذ الولد معك حتى لا خذه بجانبك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الحديث الصحيح أن غالب أعمار أمته ما بين 60 و70، هذا الغالب. من يتجاوز هذا العمر قليل، ليس كثيرا، تمام. فهذا وجه المذهب، إن كان الشيخ سوف يرجح خلاف ذلك فيما يلي إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني، من كان في موطن يغلب على الظن أنه يهلك فيه. ومن أمثلة ذلك: أولا، من غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، فهناك قوم فقدوا ولا يعلم عنهم شيء، منهم هذا الرجل المفقود، فهذا غالب فقده الهلاك، أو احترق المركب. ثانيا، رجل خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع، هذا ظاهر غيبته الهلاك. ثالثا، نائم هو وأهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه. رابعا، فقد في أرض فلا ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان، هذه يسميها العرب مفازة من الفوز، وهذا من باب التسمية بالضد بما يتفاءل به، فقالوا مفازة تفاؤلا وإن كانت مهلكة. نعم، هذه صور القسم الثاني الذي يغلب عليه والذي التي يغلب فيها الهلاك، يعني من غلب على الظن أنه هلك مات، غلبنا جانب الموت في الحالة الأولى، غلبنا جانب الحياة، هنا غلبنا جانب الموت، نحو أن يكون في سفينة، هذه السفينة غرقت وهناك أناس عرف أنهم ماتوا، تحقق من موتهم، وجدوا جثتهم، لكن هناك آخر فقدت جثته لا ندري، ولكن في الغالب هو غرق وقد فقدت جثته في البحر لكن لم نعثر عليها، فيأخذ حكم المفقود الذي الغالب فيه الهلاك، لكن لا نجزم بموته إلا على قول من قال إنه نغلب القرين هنا على ما سوف يأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين. طيب ماشي أكمل. قال رحمه الله تعالى: الحكم فيه أن ينتظر تمام 4 سنين منذ فقد، فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما 88 سنة أحدهما ظاهر غيبته الهلاك، والثاني ظاهر غيبته السلامة، ننتظر بمن ظاهر غيبته السلامة 2 سنين، والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك 4 سنين. هذا غير معقول، كيف نقول الذي ظاهر غيبته الهلاك ولو 88 سنة ننتظره 4 سنين، والذي ظاهر غيبته السلامة ولو 88 سنة ننتظره 2 سنين؟ كان يقتضي الأمر العكس، وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف، يعني هذا لا مجال للعقل فيه، لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لنا أن نقول طيب هنا أيضا كما ذكرت الشيخ رحمه الله تعالى يذكر قول المذهب، يعني هذا القول والقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختلفت المذاهب الأخرى اختلف الأمر عند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند مالك على تفصيل يطول الكلام فيه. لكن هنا في مذهب الإمام أحمد أن من كان الغالب عليه الهلاك أنه ينتظر 4 سنين، فإذا مرت الأربع سنين حكم عليه بالموت، نومات، وتترتب آثار هذا الحكم من ناحية الميراث والزواج وما شكل ذلك. واعتمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن أخذ بقوله في المذهب في هذه المسألة بالآثار التي وردت عن الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن عفان رضي الله عنه قضيا في المفقود أن امرأته تتربص 4 سنين و4 أشهر و10 بعد ذلك أي العدة، ثم تزوج أين أرادت أن تتزوج غيره، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته. وهذا إسناد صحيح معمر، وإن كانت له أوهاما يعني، ولكنه يعني في روايته يعني ليه عن غير في رواية عن الـ عن الـ عن الـ عن غير البصريين، إذا روى عن غير أهل البصرة فإن في روايته أوهاما أحيانا، ولكن يعني هو في الجملة حسن الحديث. وابن المسيب أدرك شيئا من خلافة عمر، حيث كانت ولادته بعد 2 سنين من إيش من خلافة عمر، ولكنه كما حكم عبد الله بن عمر أنه من أعلم الناس بأقضية عمر، سعيد بن المسيب من أعلم التابعين بأقضية عمر، فتحمل روايته على إيش على الاتصال، فهو إسناد حسن، ويؤيده ما بعده، حيث أخرج عبد الرزاق أيضا عن سفيان الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد في الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستعوتني الجن، فمكثت امرأتي 4 سنين، ثم أتت عمر فأمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه فطلق وأمرها أن تعتد 4 أشهر و10. قال ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقته. وأيضا أخرج بعده من رواية معمر أيضا عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال فقدت امرأة زوجها فمكثت 4 سنوات ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه فطلق وأمرها أن تعتد 4 أشهر و10. نعم فأمرها أن تربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين 4 ولم تسمع له بذكر. ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينه على بابه يستفتح أو بينه ذاهب إلى أهله، قيل إن امرأتك تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته، فأتى عمر بن الخطاب فقال اعدني على من غصبني على أهلي وحال بيني وبينهم. ففزع عمر لذلك وقال من هذا؟ قال أنت يا أمير المؤمنين. قال وكيف؟ فقال ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي، زعموا أنك أمرتها بذلك. قال عمر إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها. قال بلى زوجني غيرها. فجعل عمر يسأله عن الجن ويخبره. هذا الأثر وهذه القصة هي كما سمعنا من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هو من ثقات التابعين بلا شك، بل ممن أدرك عددا وفيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في سماعه من عمر. وكان قد أخرج له أصحاب الكتب الستة من أبي ليلى، وكما قال الحافظ في التقريب اختلف في سماعه من عمر. انفصلوا لا تجلسون جنب بعض. واحد يأتي هنا، واحد منكم يأتي هنا. تعال هنا. فكما قال ابن أبي حاتم قلت لأبي يصح لابن أبي ليلى السماع من عمر؟ قال لا. قال أبو حاتم روي عن عبد الرحمن أنه رأى عمر، وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب، وبعضهم كعب بن عجرة. طيب، وقال الأجري عن أبي داود رأى عمر، أي ابن أبي ليلى رأى عمر ولا أدري يصح أم لا. وجاء في جمع التحصيل العلائي لو في رواية المراسيل، قال ابن المديني لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبي ليلى سمع من عمر، وكان شعبة ينكر أنه سمع من عمر، وقال ابن معين لم يرى عمر رضي الله عنه. ولكن الذهبية في السير في ترجمته في ترجمة ابن أبي ليلى قيل بل ولد في وسط خلافة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين. الذي يظهر وإن كان مسألة سماع ابن أبي ليلى عمر نعم يعني الغالب أنها ليست ثابتة أنه لم يسمع منه، ولكنه كما ذكر أبو حاتم أن البعض ذكر أنه بينه وبين عمر واسطة من الصحابة، إما أنه سمع من البراء سمع من كعب بن عجرة، في الغالب واسطته ثقة، إما أن يكون صحابيا أو أن يكون تابعيا ثقة دائما كان تابعيا. فالذي يظهر لي الآن كالأمر يحتاج إلى مزيد تقصي في البحث أن روايته عن عمر تحمل عليه الاتصال، كما حملنا رواية سعيد بن المسيب. كان سعيد بلا شك أعلم بعمر وبرواياته منه، وأعلم بأقضية عمر خاصة بالأقضية كما حكم بهذا عبد الله بن عمر. فالشاهد أن هذا الأثر يعني لو قلنا بتغليب تلقي هذا عن عمر إما بواسطة وإما عنه على قول من أثبت سماعه عن عمر فهو ظاهر الصحة. نعم. وله طريق أخرى عند الدارقطني في السنن. خرج من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان قال أتت امرأة عمر بن الخطاب قالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص 4 سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10. فهذا أبو عثمان على ما يظهر لي الآن هو أبو عثمان النهدي ومن ثقات التابعين الذين سمعوا من عمر. فهذا يعتبر شاهدا قويا لرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى. فالشاهد أن مجموع الآثار الواردة هنا عن عمر تدل على أنه أمر المرأة التي فقدت زوجها أن تتربص 4 سنين أن تنتظر 4 سنوات في لم يظهر خلال 4 سنوات اعتدت 4 أشهر و10 لأنه مات اعتبرناه ميتا بعد أن تمر 4 سنين بعد أن فقد ولا ندري مكانه. فهذه الحال يحكم القاضي بأن تتربص المرأة إن رفعت أمرها إلى القاضي كما رفعت هذه المرأة أمرها إلى عمر أن تنتظر 4 سنين 4 سنين إلى أن يبت في أمره. وكم بقي على الشهر؟ كم؟ طيب طيب لكن اختلف في تحديد بداية المدة بداية مدة 4 سنين كما أشار إلى هذا الخلاف عبد المنعم فارس السقة وباحث له رسالة لعلها رسالة ماجستير أو دكتوراه مطبوعة عندي في مجلد كبير بعنوان أحكام الغائب والمفقود أحكام الغائب والمفقود رسالة من رسائل الجامعية التي نقشت في سوريا طبعت ضمن سلسلة النوادر في طباعة الرسائل الجامعية السورية. فذكر هذا الباحث أن المفقود في غيبة ظاهرها الهلاك يحكم بموت المفقود بعد انقضاء 4 سنين دون أن يظهر له خبر كما أشرنا لأن أكثر مدة الحمل يعني والآن يعلل لماذا اختار الصحابة 4 سنين قالوا لأنه بالتجربة ظهر أن أكثر مدة حمل ممكن أن تحملها امرأة وهذا حدث أنها تحمل 4 سنين هكذا عللوا ولأن أكثر مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره على هذه الصورة يرجح ظن الهلاك إذ لو كان حيا لما انقطع خبره إلى هذه المدة واختلف الحنابلة في تحديد بداية هذه المدة متى تبدأ هل تبدأ منذ أن فقدنا أمره أو خبره في اليوم الذي تغيب فيه أو فقد فيه أم تبدأ منذ أن رفعت المرأة أمرها إلى القاضي فهنا قال فقيل تبدأ من يوم انقطاع خبره وقيل تبدأ من وقت ضرب المدة من قبل الحاكم أي القاضي لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم واختار الباحث أخيرا عدم تحديد ذلك بمدة معينة وتفويض أمر التقدير للقاضي العدل يجتهد بذلك بناء على تقدير ظروف الفقد والقرائن المحيطة لأن حالة المفقود يختلف من مكان إلى آخر وظروف الفقدان تختلف من حالة الأخرى كما أن كيفية البحث والوسائل المستخدمة في ذلك تختلف من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر مما يجعل أمر التحديد بعمر معين لمختلف الحالات في جميع الأزمنة وأمكنة غير دقيق هكذا علل فما الذي يمنع احتمال احتمال أصل من فقد في الاقتتال بين المسلمين، وكيف تحتمل السلامة لمن فقد في أرض العدو وإن لم يكن ثمة معركة ولا تحتمل في الاقتتال بين المسلمين في زمن الفتن، كما في السنوات الأخيرة لما حدث القتال ما بين المسلمين في البلاد، فقد ناس كثر فقدوا لم نعلم أين ذهبوا في المظاهرات والثورات وهذه الهرج والمرج الذي حدث في بلاد الإسلام. وكيف نعم قال فلكل واقعة فقد أحوالها الخاصة وظروفها المحيطة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، سيما أن الشارع لم يرد عنه نص صريح أو صريح الدلالة يوجب التقدير بعمر معين. فكذا رجح هذا الباحث هذا الأمر، ولكن يقال نعم إن كان مسألة التقدير قد ترجع إلى القاضي، ولكن الآثار التي وردت عن الصحابة التي أشرنا إلى بعضها مما جاء عن عمر وعن عثمان وهما من الخلفاء الراشدين الذين قولهم يعتبر سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، ها تدل على أن قولهم بلا شك ينبغي أن أن يعتبر. لذلك قال هنا في موضع آخر اعترض بعض المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد على مذهب عمر في امرأة المفقود بأنه يخالف القياس، لأن القياس يقتضي أنها زوجة المفقود بكل حال، بل ثمت روايات في المذهب تنص على وجوب نقد حكم القاضي إذا حكم القاضي بقول عمر لبعدي عن القياس أو عن القياس. لكن علق ابن تيمية وابن القيم رحمه الله على ذلك أن من خالف عمر لم يهتدي لما اهتدى إليه عمر، وليس له خبر بالقياس، ليس له خبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر، فقد بنى حكمه في هذه المسألة على أصل شرعي ووقف العقود. ما معنى وقف العقود؟ خلاصته أن الرجل إذا قام بالتصرف إذا قام بالتصرف في حق غيره فليصح تصرفه أن يقع باطلا، أما وقوفه على الإجازة صاحب الحق، يعني جاء رجل تصرف في ملك غيره باع له سيارته مثلا دون أن إن كان عنده مثلا وسيلة لهذا، يعني فعل شيئا ليس من ملكه تصرف في ملك غيره، هل يصح هذا التصرف أم يكون باطلا شرعا؟ طيب قال اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية إلى أن هذا التصرف ينعقد موقوفا على إجازة صاحب الحق، فإن أجازه صح وإلا فهو باطل. وذهب الشافعية في الجديد الأصح والحنابلة في روايتهم الثانية إلى بطلانه مطلقا، ولكن الذي يترجح الأول أنه إن أجاز صاحب الحق التصرف صار جائزا شرعا ليس باطلا وصح البيع وصح الأمر. وكذلك هنا إذا تغيب الرجل المدة التي قضى بها عمر أو حكم بها عمر ثم رجع إلى أهله فوجدها تزوجت بعد أن قضى القاضي بأن المدة قد انتهت الأربع سنين وتربصت أو اعتدت 14 ثم تزوجت، فهنا إذا جاء الزوج الأول أو رجع الزوج الأول يخير، إن أجاز هذا الزواج الثاني يمضي، وإن طلب زوجته أن ترجع إليه رجعت، وأعطي الصداق للثاني على ما إن كان دفع صداقا لهذه المرأة. وكذلك ما يتعلق بالمدة فإن تعليل المدة هو ما أشرنا إليه، وإن كانت لم تعلل فيكفي أنها وردت عن الصحابة، ولكن هذا يقال في من كان الغالب عليه ليه؟ الهلاك. أما من كان الغالب عليه السلامة فقد يعني يقال إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم. على حسب القرائن بالهلاك من عدمه أو على حسب ما يراه صالحا. إن إن إن إن رجحنا القول باجتهاد القاضي كما سوف يأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين نفسه. اقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين قول الراجح عنده. قول الراجح. قال رحمه الله تعالى: القول الراجح عند المصنف أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من ينيب من ينيبه ينيبه الإمام في القضاء. وهذا الاجتهاد يرجع إلى أمرين: الأمر الأول اختلاف أحوال الناس، فمن الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يعرف، فإذا فقد يكفي أن نطلبه في سنة ومن الناس من هو من العامة فإذا دخل مع الناس لا يعلم، وإن بان لم يؤنب لم يؤبه به فهذا إنسان مغمور يحتاج إلى مدة أكبر في البحث والتربص حتى يظهر أمره. يعني هنا الشيخ رجح القول القائلين بأن المسألة ترجع إلى اجتهاد الحاكم أو القاضي أو الإمام، لا تقيد بمدة. فالقاضي يجتهد في كل حالة على حدة، يقول إن مثلا امرأة فلان أو الحالة الفلانية ننتظر فيها مثلا سنتين أو سنة أو أربعة كما قال عمر أو عثمان الحسب ما يراه، فيفرق بين رجل مثلا من المشاهير، رجل معروف مثلا من الذين عرفوا في أوساط الناس، فإذا فقد في مكان يصعب أن يكون هذا المجد ولا يعرف، لأنه إن ظهر في أي مكان سوف يعرفه الناس. فكون أنه لم يظهر فلم تأتي أي أخبار عنه البتة، هذا يغلب جانب الفقد. هنا يقدر القاضي المدة التي بها تنتظر الزوجة زوجها أو مسألة الميراث يقسم أو لا يقسم. طيب تفضل. أو يعني يعطى نصيبه أم لا. والأمر الثاني ضبط الدولة، فإن بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن أن يدخل عليها أحد، وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج، ففي هذه الحالة لا نطول مدة الانتظار لأنها محكمة محصورة. فما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الناس وضبط السلطان وقوة النظام، فإننا يجب أن نرجع في ذلك في كل مكان وزمان بحسبه. هذا هو الراجح. نعم، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أثار الصحابة التي وردت في هذا الباب بلا شك، والتي ظاهرها أنهم أمروا بالتربص 4 سنين مطلقا، فهذا الذي يظهر لي أن الأصل أن يتم التربص للمفقود 4 سنين بغض النظر عن حاله، إلا أن تظهر قرينة قوية عند القاضي ترجح جانبا على جانب. أما مسألة قول الحنابلة أن من كان ظاهره السلامة أنه ننتظر 90 سنة، هذا فيه نوع تكلف ونوع يعني تجديد على الناس، خاصة في مسألة المواريث ومسألة كذلك الزوجة أو الزواج. يعني المرأة لا تصبر كل هذا، خاصة إذا كانت تحتاج إلى من ينفق عليها وليست هناك نفقة من هذا المفقود، وكذلك إذا كانت تحتاج إلى زوج حتى تعف نفسها. فمسألة أنه في من كان غالبه السلامة نتربص به 90 سنة كما هو القول أو إحدى الأقوال في المذاهب، هذا قول بعيد من ناحية الواقع، ومن ناحية كذلك القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، هذه مشقة شديدة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فدي مشقة شديدة على الزوجة ومشقة على أهل الميراث الذين لهم حقوق. فالذي يظهر أنه الأصل أننا نلجأ إلى ما جاء عن الصحابة أن نتربص 4 سنين، إلا أن تأتي قرينة تجعل القاضي يحكم بأقل أو أكثر من هذا. هذا اللي يظهر لي وضعه الآن، ولعلنا في المجلس القادم نزيد المسألة بيانا ونبين النظرين اللذين في آخر البحث هذا شيء من الاستفادة قليلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.